الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة تهذيب مختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى. قال سورة الجن، قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وكانوا تسعة من جن نصيبين، فقالوا لما رجعوا إلى قومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا بليغا ذا عجب يعجب أو يعجب منه أهل البلاغة، يهدي إلى الرشد، هذا القرآن يهدي إلى الصواب من التوحيد والإيمان، فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأعلن الجن إيمانهم بالله تبارك وتعالى لما سمعوا القرآن، وأثر في قلوبهم أو أثر فيهم وأنه تعالى جد ربنا، جلال ربنا وعظمته، جد ربنا قيل أمر ربنا، قال غنى ربنا، قال ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جلال ربنا وعظمة ربنا وغنى ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الولد سبحانه وتعالى. فالجن لما آمنوا بذلك وعجبوا مما يقول أن لله تبارك وتعالى ولد، فأنكروا ذلك وقالوا أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا إبليس على الله شططا كذبا وعدوانا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنا ظننا أي حسبنا، كنا نظنهم صادقين، ما كنا نظن أنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى بقولهم إن لله صاحبة وولدا حتى سمعنا القرآن. فلما سمعنا القرآن تبين لنا كذب هؤلاء. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا سافر فأمسى في الوادي قال: أعوذ بسيدي سفهاء قومه، فيبيت في أمن وزوار منهم حتى يصبح، فزادوهم أي الجن رهقا، قال ابن عباس إثما، وقال مجاهد طغيانا، وقال إبراهيم أي زادوهم، زاد الجن بهذا، الجن يتعاظم فيزداد إثما بذلك وطغيانا، قال إبراهيم يزداد عظمة، وذلك أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغيانا، يقولون سدنا الجن والإنس. والرهق في كلام العرب بمعنى الإث وغشيان المحارم. قال: وأنهم ظنوا، يقول الله تعالى إن الجن ظنوا كما ظننتم يا معشر الكفار أن لن يبعث الله أحدا بعد موته. الجن ظنوا أن الله لن يبعث أحدا بعد الموت، هذا كان اعتقادهم قبل سماع القرآن. كذلك المشركون كانوا يعتقدون أن البعث بعد الموت أكذوبة، وهذا يعني معظم القرآن المكي يخاطب هذه المسألة كما بينا. قال: وأن يعني الجن لمسنا السماء، السماء الدنيا، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا من النجوم، وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسمع، أي كنا نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا قبل بعثة النبي يصعدون إلى السماء الدنيا ويسترقون السمع، لا يعني يعاقبون بالشهب أو بما شابه ذلك، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغير الأمر، فلما صعدوا إلى السماء وحاولوا استراق السمع وإذا بالشهب تحرقهم، قالوا حدث أمر، فأخذوا يطوفون يمنة ويسرة إلى أن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الآيات. قالوا أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرسد له ليرمي به. قال ابن قتيبة إن الرجم كان قبل مبعث النبي، ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة، حراسة السماء من استراق السمع، وكانوا يسترقون في بعض الأحوال، فلما بعث النبي منعوا من ذلك أصلا. ثم قالوا وأنا لا ندري، هذا أكيد له سبب، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الذي حدث؟ هل حدث في الأرض شر؟ ومن أدب الجن المؤمن أنهم لم ينسبوا الشر لله تبارك وتعالى، وإنما نسبوا الرشاد لله تبارك وتعالى، فقالوا أنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني لم يقولوا أراد الله بمن في الأرض شرا، أما في الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، يعني من الجن من هو صالح مسلم ومنهم دون ذلك، كنا طرائق قددا جماعات متفرقين وأصنافا مختلفة. والقضة القطعة من الشيء، وأن ظننا علمنا وأيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، أي لن نفوته إن أردنا، لن نفوته إن أراد بنا أمرا، إن أراد الله بأحد شيئا لن يستطيع أحد أن يدفع عنه، ولن نعجزه هربا إن طلبنا ذلك. وأن لما سمعنا الهدى، سمعنا القرآن وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، فلا يخاف نقصا من عمله وثوابه، ولا رهقا ولا ظلما. وأنا منا المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن، ومنا القاسطون الجائرون العادلون عن الحق، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قصدوا طريق الحق وتوخوا. وأما القاسطون أي الكافرون فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقود النار يوم القيامة. ثم رجع إلى كفار مكة فقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أي كفار مكة استقاموا على الطريقة، على طريقة الإيمان بالله والهدى، فكانوا مؤمنين مطيعين، لأسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرا، وذلك بعدما رفع عنهم المطر 7 سنين. وقالوا معناه لو آمنوا لوسعنا عليهم في الدنيا وأعطيناهم مالا كثيرا وعيشا رغدا. وضربوا الماء مثلا هنا لأن الماء هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كيف شكركم فيما خول إليكم. وقال آخرون معناها وأن لو استقاموا على طريقة الكفر والضلال لأعطيناهم مالا كثيرا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجا، كقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وإذا وجدت الله يعطيك ويوسع عليك وأنت على معصيته وأنت على مخالفة أمره فاعلم أن ذلك استدراجا منه تبارك وتعالى. قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، أي عذابا شاقا لا راحة فيه. وأن المساجد لله، يعني المواضع التي بنيت للصلاة وذكر الله، فهي لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله المؤمنين أن يخلصوا لله الدعاء إذا دخلوا المساجد، وأراد بها المساجد كلها والأرض كلها مسجد. وهذه من خصائص هذه الأمة، خصصت هذه الأمة عن غيرها من الأمم أن جعل الله الأرض كلها لها مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وأنه لما قام عبد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه أي يعبده ويقرأ القرآن، كادوا يعني الجن يكونون عليه لبدا، أي يركب بعضهم بعضا ويزدحمون حرصا على سماع القرآن. كادوا يكونون عليه لبدا يعني يجتمعون بحرص الجن يريدون أن يسمعوا القرآن ويسمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل إنما أدعو ربي، يعني إنما أدعو ربي، وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك. فقال لهم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا رشدا، أي لا أسوق لكم أو إليكم رشدا أي خيرا. وهذا يقال لهؤلاء الذين يعتقدون في المخلوقين أنهم ينفعون ويضرون. النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ربه أن يقول لقومه إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أستطيع أن أجلب لكم خيرا أو أدفع عنكم ضرا. وهو سيد خلق الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لن يمنعني منه أحد، عصيته لم يمنعني منه أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتحدا ملجأ أميل إليه، أين تذهب إلى الله إلا بلاغا من الله ورسالاته، ففيه الجوار والأمن والنجاة، التبليغ عن الله تبارك وتعالى. قال مقاتل ذلك الذي يجيرني من عذاب الله، يعني التبليغ أن تبلغ عن الله، إلا بلاغا من الله فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه. وقيل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لكن أملك بلاغا من الله، فإنما أنا مرسل به، لا أملك إلا ما ملكت، والذي ملكه أن يبلغ عن الله، يا أيها الرسول بلغ. ومن يعص الله ورسوله ولم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون يعني العذاب يوم القيامة، فسيعلمون عند نزول العذاب من أضعف ناصرا وأقل عددا، أهم أم المؤمنين؟ هم يقولون أن المؤمنين ضعفاء لا عدد لهم، فربنا تبارك وتعالى يقول لهم فسيعلمون عند نزول العذاب عليهم من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون من العذاب؟ يعني قل لهم يا محمد أنا لا أدري هل القيامة قريبة أم بعيدة، هل دنا أو متى وقوعها أم ما شابه ذلك، لا يعلم وقوعها متى تقع إلا الله تبارك وتعالى. أم يجعل له ربي أمدا وقتا طويلا، عالم الغيب ربنا تبارك وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على من يشاء من الغيب، لأنه يستدل على نبوءته بالآيات والمعجزات التي تخبر عن الغيب. فإن أخبر النبي عن غيب فهذا بإخبار الله تبارك وتعالى له بالوحي، أما غير الأنبياء فلا يعلمون شيئا من الغيب. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ذكر بعض الجهات دلالة على جميعها، رصدا أن يجعل بين يديه وخلفه من الملائكة يحفظونه من الشياطين، أن يسترق السمع ومن الجن أن يستمع الوحي فيلقوا إلى الكهنة. كان الله إذا بعث رسولا أتاه إبليس، قال ذلك قتادة، في صورة ملك يخبره، فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين. فإذا جاءه شيطان في صورة ملك أخبره بأنه شيطان فاحذر، وإذا جاءه ملك قالوا له هذا رسول ربك، ليعلم، أي ليعلم الناس أن قد أبلغوا، أي الرسل، رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أي علم الله ما عند الرسل فلم يخف عليه شيء وأحصى كل شيء عددا. قال ابن عباس أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق، فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذر والخردل تبارك وتعالى، وأحصى كل شيء عددا تبارك وتعالى، فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء جل جلاله وتعالى جده ربنا تبارك وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.